إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. بسم الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم، ونحن في بيت من بيوته، أن ينظر إلينا بعين الرحمة ويرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تعودنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع أن يكون لنا درس في العقيدة والتوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل أصول الدين وزبدة رسالات المرسلين. وما زلنا نواصل بحول الله وقوته في كتاب فقه الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى أحسن الأسماء، وأسماء الله توقيفية، لا يستطيع الإنسان أن يزيد اسما من عنده. فالأسماء جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسماء الله لا تحصى ولا تعد، لأن هنالك أسماء لا يعرفها الناس، كما جاء في ذلك الذكر والدعاء: نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني معناها أسماء الله هذه الحسنى والتي هي أسماء وصفات كان على الناس أن يلتجئوا إلى الله عبرها متوسلين، لأنه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن عندما أخذنا الدين من غير معنى، وهذا ما غرسه المستعمر في كل بلد استعمره، تجد الناس الدين عندهم بدون معاني، فإذا قرأوا القرآن بلا معنى، وإذا درسوا أي درس في هذا الدين لا يعرف المعنى. فأسماء الله الحسنى معروفة عند كثير من الناس، ولكن هذه الأسماء معناها ومدلول هذه الأسماء وفقه هذه الأسماء لم يكن معروفا. لأن الناس لو عرفوا مدلول ومعاني هذا الدين وهذه الأذكار وهذه الأسماء وهذه الصفات لما التجأوا لغير الله على الإطلاق. فكان لزاما علينا أن نبين هذه الأسماء كما بين كثير من العلماء وكتبوا في ذلك كتبا في أسماء الله الحسنى وفي صفات الله وفي توحيد الأسماء والصفات. وتحدثنا أخيرا عن الخالق، الخالق الذي خلق هذا الكون من غير مثال سابق. فالله سبحانه وتعالى أوجد كونا من غير مثال سابق، فكان جدير وحري بالناس أن يدينوا للذي خلقهم وأنشأهم وفطرهم وصورهم. ولكن للأسف بعد ذلك، ورغم أنهم يعرفون أن هنالك خالق ومخلوق والجميع كله مخلوق، لا يلتجئون للخالق إلا من رحم ربي وقليل منهم. ولازلنا نواصل في هذه الأسماء: الخالق، البارئ، المصور. في سورة الحشر وردت هذه الأسماء تباعا، حتى يقال من أراد، ويصف بعض العلماء لمن أراد أن يدعو الله باسمه الأعظم وأسماؤه كلها عظيمة، دائما يوجهوه إلى آية الكرسي، إلى آخر سورة الحشر وهكذا. الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى التي في غاية الحسن وفي أعظم وأكمل المعاني، للأسف الذي يتجه إليها قليل، حتى الذين عرفوا التوحيد يقولون للناس لا تدعوا غير الله، وللأسف الشديد وهم لا يدعون الله سبحانه. وتعلم أن يقول للناس لا تدعوا الله، لا تدعوا غير الله، وهذا صحيح وشرع ودين، جاء القرآن وجاءت السنة به. ولكن للأسف إذا ما احتاج وأصيب في أصيب بمصيبة فيلتجئ إلى المخلوق، آخر ما يلتجئ إلى ربه سبحانه. فكان علينا أن نعرف الله وأن نتعرف إليه وأن نلتجئ إليه في الخلوة والجلوة والسراء والضراء. إذا عرفت الله أغناك على العالمين. ما في زول عرف الله بيمشي يفتش ولا بيحوم كالأعمى، كأنه لا يبصر ولا يرى، ينادي يمين وينادي شمال وكأنه ما عارف. فإنت لا تغفل أن تقول للناس أدعو الله، هذا صحيح، ولكن لا تنسى أن تذكر عندك مشاكل كثيرة حيباب الناس. كان عليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن محتاجا إلى معين وإلى ظهير. فكان على العبد أن يتعرف عليه وأن يدعوه فلا يرد سائلا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين: والله لا أحمل هم الإجابة. شوف صيغة الصحابة في ربنا قبل كده، حمل الإجابة أنا ما شايف، ولكني أنا شايل هم كيف أدعو الله، كيف أدعو الله. الإنسان لو عرف وعلم أن الله قريب فكيف يذهب إلى البعيد؟ كان عليه أن يدعو القريب. كثير من الناس الذين عرفوا التوحيد أيضا يكلمون الناس الذين لا يدعو غير الله، وللأسف الشديد لا يدعو الله سبحانه. كان على العبد أن يكون ملحاحا في دعائه لربه، ويريد الجنة ويريد العفو والعافية ويريد أشياء كثيرة في هذه الدنيا وفي الآخرة. كان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء مستمرا لا ينقطع. وما من عبد دعا الله إلا وتغرب إلى الله أكثر من ذلك، تفتغر إلى الله. الدعاء ده ما بيقولك أنت فقير وأنت ضعيف، لكن أنت معتمد على نفسك، نفسك ما تعتمد على ولا على غيرك، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها وارضاها، قال قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكني الى نفسي طرفة عين ولا الى احد من خلقك. اي زول لو علم فهم هذا الدعاء بس فقط لكان معتمدا على الله في كل احواله، لا يعتمد على نفسه، يعتمد على الله، ولكن يثق في نفسه بثقته في الله، مطمئنا ان الله سبحانه وتعالى يعطيه ولا يخزله ولا يرده. فهو سبحانه وتعالى الخالق، يعني شو الخالق والباري والمصور؟ عشان نختصر الموضوع يكون بصورة مفهومة، لأنه ناس الكتب بيشرحوا شروح انت ما بتقدر تفهمها، وناس نهيني في البلد ما بيقدروا يفهموا، لكن إلا ناس يعني وصلوا مرحلة من العلم والفهم. وأي بلد لها فهمها ولها لغتها ولها إشاراتها اللي تفهم بها. خلاصة الموضوع في الكتب أن تقرأ وتلخص المعنى، فما من آية أو حديث إلا وله معنى، إذا عرفت المعنى ممكن توصل بالصورة اللي بيفهموها أهلك وبلدك باللهجات باللغات المختلفة بالصورة اللي انتم بتتكلموا بها. فربنا سبحانه خالق قدر سبحانه وتعالى، لأنه خلق من غير مثال سابق، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبرأ وصور. وهذه المعاني زي إنسان يقول لك أنا عارف ربنا خالق، لكن من هو الخالق؟ تعرف خلق وذا اعترفت به، لأنه أصلا ما ثابت وجهت، لكن هل عرفت الخالق؟ وليت دار تثبت ما هو مثبت أنه هو خالق وخلاص، ما ربنا قال أنا خلقتها وذيب دار لها وغلطة حاجة ثابتة أصلا. لكن معرفتك للخالق تقدر كده، الخلق الكون ده معرفتك تقدر كده، انت ما ممكن تجد ليه والله ربنا خلق السماء والارض وخلق الكون وخلق وخلق وخلق، جميل، من هو هذا الخالق؟ ممكن تعرفنا عليه؟ من هذه الاسماء انت بتعرف ربنا، ربنا قدر هذه الامور وبرأها، بمعنى برضو خلق اي دبر، وبعدين صور شكل، قال صاحب الكتاب وقد جمع الله هذه الاسماء الثلاثة في قوله سبحانه والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه، وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها في وقت مناسب لها وقدر خلقها أحسن تقدير وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحها وأعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما هي له. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بهذا الترتيب وبهذا التكوين من نطفة من علقة ومن مضغة ومخلقة وإلى أن أصبح إنسانا بهذا الترتيب والتكوين من غير مثال سابق جابك. وبعدين ربنا سبحانه دبر لك لأنه أنت ما بتدبر حاجة أصلا كنت حاجة ما عندها حركة ما عندها قوة ما عندها أي حاجة فده كل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما صورك وشكلك بالشكل المعروف بالطول والعرض والارتفاع بغيره وفي اللون وفي شنو ده كله ربنا باسمه لأنه هو الذي صنع هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ربنا ما بيقول لك انا خلق بسايد بوريك هو خلق والترتيب الخلق به والتكوين الخلق به والتشكيل الخلق به كله اثبته ومثبت يراه الناس آية تمشي بين الناس وآيات الله كثيرة ناطقة وغير ناطقة كل هذه آيات لكن للأسف ما بيعتبر إلا بالأسف كل مخلوق بما هيئ وخلق له فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته والباري الموجد لها بعد العدم والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء فالباري المصور فيهما كما قال ابن القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا خلق هذا الخلق الشيء داير له بيكون تحس ممكن تخلق حاجة وممكن تعمل حاجة لكن ما بتلزم وتجزم بأنها تتم ليه لأنه يتناقص عندك حاجات كثيرة بتعتريك أنك ما تتمها إما لعجز أو لموت أو لعدم معرفة وأشياء كثيرة بتعتري ولكن الله سبحانه وتعالى أمره نافذ يبقى الخلق هو التقدير والبراء هو التنفيذ والتصوير هو التشكيل يعني ربنا يخلق وينفذ ويشكل الصورة البتليق بالزور أكثر يعني معنى أنت تقدر تفهم به سريع الخالق والباري والمصور أنه هو سبحانه خلق أي قدر وبرأ نفذ وصور شنو شكل يعني ربنا يخلق وينفذ أسئلة تعمل حاجة لكن ما يمكن ما تنفذ ما بتقدر تنفذ أحيانا مش انت بتخلق حاجة اصلا ما عندها مثال سابق لا لا من الحاجات الموجودة فيبقى ربنا سبحانه وتعالى الفرق بينه وبين المخلوق فهو يقدر وينفذ ما قدر ويشكل بالصورة اللي هو قالها يعني الصورة اللي ربنا قالها شو على الصفة التي يريد والصورة التي يختار الصفة الدائرة لك ربنا بنفسها ما بتتغير. ربنا ويختار الشكل برضو بالصفة التي يريد وبالصورة التي يختار. ربنا سبحانه وتعالى بخلقك كيف يصورك بالصفة التي يريد، الصفة الدائرة هو والصورة اللي بيختار لك. في زول قال انا داري اعدل، تقدر تعدل؟ انت عندك اولاد تجيبهم في اهلك في غيره، الصفة الدائرة بها ربنا الانسان ده والشكل الدائر به الصورة الدائرة به ده اللي بيكون. ما في زول بيقدر يعدل اي حاجة لانه ده شغل ربنا اتقن كل شيء، لكن ما في بشر بيقدر يعمل. ما بتنسى الصفة والصورة، الصفة اللي انت تريد والشكل شنو او الصورة التي تختار. اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. ربنا سبحانه وتعالى بيكون دي الصفة الدائرة والشكل اللي اختاره كله يكون. اسد احنا عندنا صور مختلفة، اي زول بيختلف من الثاني في شكله في بصمته في حيات كثيرة ده اختيار ربنا. ما في زول بيقدر يعدل، لكن ما في زول بيقدر ينفذ يغدر وينفذ ويشكل، ده كل شغل ربنا. ربنا واضح شغله فينا نحن، خلي الناس التانيين انت في نفسك دي تقتنع كيف انه سبحانه وتعالى شكل الانسان كيف، وشكل النمل كيف، والفيل كيف، وده كيف، كله بالاحجام وبالطول والعرض والارتفاع والاشكال كله يختلف. فاذا الانسان عرف الله بهذه المعاني كان معظما له ومقدسا له ومجلا له سبحانه وتعالى. في اي سورة ما شاء ركبك، ولهذا قال المصور اي الذي ينفذ ما يريد ايجاده على الصفة التي يريدها. الله سبحانه وتعالى في اي صورة ما شاء شنو ركبك، ما في زول تسلم ولا حاجب ولا كده وعرض كده ولا كده فيعمل كده كده، ما في. انت زول عندك شهوة وبتقضيها وبس بتنتظر، لكن ما عندك حاجة تعملها ثاني، ما عندك حاجة. في زول بيجي بيقول والله انا بنفذ، يا جماعة نزلكم ماشي اجيب ولد، ادوني فرصة ماشي البيت نجيب ولد، تمشي تجيبه طوالي. يبقى انت ده ما عندك، لا عندك التقدير ولا التنفيذ ولا التصوير والتشكيل، ده كل شغل ربنا. انت ربنا جابك كيف ما تفتخر على الناس، لا شكله كيف بيزو جاب شكله هو، ما ربنا جابك كده. عشان كده انت ما تضحك على زول. مرة جنب المسجد الكبير في الخرطوم في واحد معوق من اصحاب الحالات الخاصة، ويا زول بس مع الواطن واحد وقف ويضحك، قال للثاني قال له تعال شوف، قام قال له في الخارج ولا المنطقة. انت تضحك في الخلقني ده سواني كده ولا في انا؟ انا ما عندي حد ما جابني كده، تضحك في هو ولا في انا؟ انا كان ادوني فرصة بعمل نفسي اطول منه فاحسن. فيبقى لله في تبارك الله احسن احسن المصلحين. ربنا سبحانه وتعالى بخلقه ده هو اللي بينفذ، انت ما عندك تنفيذ في حاجة. ربنا اداك تشكر الله، تشكره لانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن ويكون. الناس يقول لك أمر بين الكاف وشنو والنون، بين الكاف والنون في شنو، وأمره كن. إذا أراد أن يقول له كن فشنو فيكون، فيكون دي فيما يكون. يقول لك أمره بين الكاف وشنو والنون، بيناتنا الاثنين في حاجة، كيف أنا ما فاهم. لكن أمره بكن، يكون دي ربنا الدائر يعمل سبحانه وتعالى. لا يكوني الناس فاهمين. يقول لك يا زول الموضوع ده أنهم نحن غايت مشاهد في الأكل، ربنا كان قال لا يكوني تكون خلاص، وعرف ده تقدير ربنا، تقدير ربنا. انت ما حسب تمشي السوق وتفرش وتعمل وخلاص، انت عملت اللي عليك. لكن ربنا ده كان داري يديك بديك، ربنا بدي الجنة اغلى من الجنة فيه، ربنا بدي الجنة. خلي الدنيا دي، الدنيا دي يديك، لكن انت ما تنسى شكره، لانه هو الذي قدر ونفذ لك وشكل لك، وده كله فعل لك الله سبحانه وتعالى، فكان عليك ان تشكره صباح مساء. فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الاسماء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد في الآية. فالخلق اولا وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو ايجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه. قال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم شنو صورناكم، خلاص الله خلقك وصورك وجابك ابن ادم، ما تتفرع على ربنا، تبقى عبد شاكر ومحترم ومقدر انه ده اخوك شقيقك، انت ابيض وهو ازرق، انت وجيه وهو كده، انت فاهم وهو كده، انت غنيان وهو فقير، انت ما عارف ايه ما تعمل مشاكل، ده ما شغل ربنا. انت بتشتغل مشاكل كأنك انت بتعترض على شغل ربنا. وكمان الزول السيء مرة واحدة بيقول لك فلان ده ما يستاهل، يا زول ما ما يستاهل، والله اداه انت عرفته كما بيستاهل، يعني الله اداه وما بيستحق ولا كيف؟ كمان دار تعمل مشاكل مع ربنا، زي ما جماعة عملوا مشكلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا له هذه قسمة ما اريد بها شنو وجه الله. الرسول قسم قال له تقسيمك ده ما داير بوجه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن يعدل اذا لم اعدل، اذا الرسول ما بيعدل ثاني في زول بيعدل. لكن الصحابة ما جاهزين، قالوا له زودنا النجيه وليك حسن، لانه الخمج في الدين ما بينفع، مش يقول له يكون واحد وراك يتعال نقنعك ويدك، والله جاهزين بقطع راسك برا عشان زول يلعب في الدين ده مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا من يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرميل. الزول ده بعدين يجيب سلالة كلها تطلع طالعة من الدين، كلها تكفير وما شابه ذلك، هو زول عابد، عابد دي الناس النغض. والله في ناس ديل ربنا ابتلاهم ابتلاء ابتلاء خطير، هما جايبين خبر اخطر ابتلاء انك تقعد تنقض الناس، ده اخطر ابتلاء، لانه ما بتفكر لنفسك وما بتعمل لك اي عمل، تكون قاعد اها سجلت لي اجيب لي جاي اها قال شنو اسمع اها تجيب لي التسجيل جيب تعال جاي، انت قاعد حارس يجيبوا لك عشان تنقض، تلقى ناس عندهم عمود ثابت نقض في الجرائد، وناس في الغنوات، وناس في وين، وناس ناسي انه جايه يوم خطير. خير لك ان تكون عاملا وبانيا، اي زول داير جنة عنده اشياء معينة يشتغل فيها، ان تكون عاملا وبانيا، تعمل وتبني ما تهدم، عشان ربنا يقبلك، لأن ربنا قال قل اعملوا، ولا قال حاجة ثانية، قال شنو قل اعملوا فسيرى الله شنو عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى ربنا سبحانه قال انت اعمل، قال لك اعمل، نخلي العمل تغني بتشتغل في ذاك سوا واصبر لي وجيب لي وما عارف وين شغالين الناس ده حسا كلهم نقول بنطب لهم في الرز شغالين دير كلهم عشان يجي يقول لك ده قال هاي اصبر لي وجي وراجع يا زول عمل حسابك ابقى في رقبتك. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جايك سؤال خطير وزنقة حارة في غاب البراك، والله ربنا ده قبضه حار، كنت قبضك بدخلك محل براك جوا جوا ده لحد كيف أس إخواننا ذيل حصل لهم حادث أي واحد براك في لحظة والجنبة خطوك عليه جنبتك والله كان قال لك اتقلي ما تتقلي، كان قال لك امرك انت حيد ما بتقدر تمر، كان حيد زاد ما بتقدر تمر لانه ما عندك محل تمسك فيه ولا عندك حاجه وبتتعب. ده محل بيخليك تجي تفكر. قالت الرسل والله يقول على لسانهم ان اريد الا الاصلاح شنو ما استطع. تكون زول مصلح، فرق بين ان تكون صالحا ومصلحا. الصالح ده صلاح في نفسك، والمصلح ده انت صالح في نفسك وفي غيرك، انت بتستفيد في حياتك، بتلقى نفسك انت ماشي لقدام وفي ناس يهتدوا وفهموا الدين وده واقف في محلة واحدة المشي ذاتهم بيجروا امتحن ما بيمش، هو ما بيمش وما بخلي زول يمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الصحابة يغلطوا غلطات كبيرة وسايقوا معه مشي، قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم شنو. قال الله اكبر، كيف تقولوا كده؟ لقد قلتم كما قالت بني اسرائيل لشنو لموسى اجعل لنا الها كما لهم شنو. تقال كلام كبير زي ده، ما قال لهم ارجعوا كفرتوا انتوا امركم ما بتنفعوا انتوا. وجههم وسايقهم معه، ده زول اللي بيمشي لقدام، زول غلطان توجهه وتمشي التوجيه للإصلاح. أي نصيحة ما قاصد بها إصلاح شيشتك، لأنه ما مسموح لأي إنسان في الدنيا إذا نصح إلا أن ينصح لله من أجل الإصلاح. تنصح الزول عشان ينصلح بس، ثاني ما عندك أي حاجة غير ده هدفك، لكن كان عندك هدف غير ده حقيقة لك ما تنصح عشان ما تتورط بعدين. في أسئلة جاية، والله أسئلة الناس ما بيلحقوك، ولا في زول بيفزع ولا في زول بيقدر يعمل لك حاجة. الأغلاب مشهور صور نار، شوف ربنا بخلقك كيف انت ماشي كده كده بعدين ايش ما شاء الله انت بعدين الله شكلت وجابك وبدلت عين. اللهم كما حسنت خلقي حسن شنو خلق، عايز في البراكة دي وتشوف نفسك وجيه ما شاء الله تشكر الله. كما حسنت خلقي حسن شنو اخلاقي تكون كويس، لانه الاخلاق دي اهم حاجة. الاخلاق دي ما في شي بدانيها في الدين، خاصة فيما يتعامل به الانسان مع الناس، واما تعاملك مع الله هذا امر وهنالك تعامل مع الناس، أن تصلح فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس أيضا. إلا إذا كان في إنسان أراد أن يهدم هذا الدين، ليس بكلمة ولكن بكلام. يعني زول حياته كلها زول كويس وبيدعو كويس وزول كويس، ده في الإسلام إذا أخطأ يوجه، لكن زول حياته كلها سيء ما بيظن بالخير لانه حياته كلها زول كعب، لكن حياته كلها زول كويس، الحياة كلها في الدين دائرة فهم وطريقة يتعاملوا بها. الخلق اولا ثم التصوير، كما ان الخلق اولا. قال تعالى قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن شنو نبرأه. والبرية هم الخليقة، وخلقهم الله فجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن، كما قال سبحانه: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن كان منهم مؤمنا مطيعا فأولئك خير البرية، ومن كان منهم كافرا مشركا فأولئك هم شر البرية. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شو الشغل كيف؟ للناس الشغل تلقاه زول عابد وزول ذاكر وزول منضبط في لسانه وزول محسن وزول مشارك ومعاون، ده ما بتلحق مار بيواتين من الليل يصلي في عباداته العامة والخاصة، مجتهد وذاكر لله، بمعنى كان داري يعمل حاجة غلط بيخاف ويرجع. الذكر انت قال شو الذكر؟ انت داري تعمل حاجة غلط تتذكر ترجع. الذكر قال يعني تعمل كده ساكت سبحان الله وسبحتك ماشى وتعايب منها، ده ماشي وين هاي؟ تقول ازاي جابه من هنا؟ جابه منك من بيتكم؟ مالك مال بنت جابه منك؟ لكن عشان يضيعك ده ما بسموه ذكر. الذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان التقي وكده يعمل حاجة غلط ينتبه يقول لك استغفر الله استغفر الله والله غلطت غلط كبير، يرجع ويندم ويتأسف طوالي. لكن في زود ولا بيتأسف ولا حتى هو غلطان، ويقول لي زود يا هو ده واقف سمعت بدل يعتذر يقول لك ايوه انا كان قدامه بقول قدامه بتقول، قال لك مسموح لك زود مجرم عديل ما مسموح لك تتكلم فيه، بس عندك حاجة واحدة تنصحه ينصلح وإلا تسلم، لأن ما عندك حاجة في حاجة ثانية. الغيبة الغيبة دي انت قايل ايش ذكرك اخاك شنو؟ بما يكره بما هو فيه، نص لو ما فيه ده بهتان بيسموه، ده بيسموه بهتان. انت بتذكر بحاجة هو ما بيحب يذكر بها، هي فيه تماما، دي غيبة رسم. ما لي غيبة وماشي لربنا، غيبة ثقيلة حسناتك كلها منتهية، اتأكلت زمان، اكلتها بكلامك في الناس ماشي ساكت ما عندك اي حاجة. وناس تانيين حفظوا قلوبهم وألسنتهم فلقوا الله سبحانه وتعالى، وهم حسناتهم وموازينهم ثقيلة. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اخذا بطرف لسانه، ابو بكر الصديق ده سمعته يوم قال لك كلام شيء في كتاب ولا في محل، في زور قال لكم الشيعة دين الرافضة فيهم واحد جاب كلام عن ابو بكر قال اساء والعمل، يمسك لسانه ويطب البيت يقول هذا الذي اوردني الموارد لسانده المواضع، يعني يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ريت لو بقيت شعرة في جنب عبد المؤمن، لأن المؤمن ماشي الجنة عشان نخش معه صي. ديل الناس الزمان عمل كثير وخوف أكثر، نحن عمل ما في وعمل قليل وخوف ما في، ديل عمل كثير وخايفين شديد، ونحن ما خايفين أصلا. يقول لك في شنو؟ الحمد لله نحن موحدين. موحدين وين نازل؟ دي اخلاق التوحيد، في حاجة اسمها اخلاق الموحدين، اخلاق الموحدين امش اقرأ في القرآن. اخلاق الموحدين في سورة الاسراء 25 خلق، عشان تبقى زول عندك اخلاق التوحيد، مش تقول موحدين ساكن، التوحيد عنده اخلاق قاعده جوا في القران مش اقراها. اخذ الصفات دي كلها، شوف الصفات دي فيه. ولا بد من التنبيه هنا الى ان شرك هؤلاء باتخاذ الانداد والشركاء مع الله في العبادة، مع ان الذي برأهم هو الله وحده، امر في غاية السفه ونهاية الضلال، بل انه اكبر الظلم واكبر الجرم. ولهذا ذم بني اسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا مع الله. والعجل حيوان بهيم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن ان يملك شيئا في ذلك لغيره، وان عملهم هذا ظلم واي ظلم. فقال سبحانه: واذ قال موسى لقومه: يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم شنو؟ العجل، فتوبوا الى بارئكم. يا اخي ناس عبدوا العجل، هو بشوف انت عبدت غير الله، عبدت عجل، عبدت شمس، قمر، ناس، كل واحد، بس ويا الله ولا شرك الباقي. بالله التوبة زمان كيف؟ فاقتلوا انفسكم. التوبة دي بالله كبيرة عندنا كيف؟ لان التوبة ساي بس بلسانك، لك توبتك تقتل نفسك. توبة زي دي ما خطورة دي، كان دار تتوب ذاته، يعني كان عملت جريمة ودار تتوب، مشكلة كبيرة. هني بالله تتوب يا خشبك ده ساي، يغفر لك اي حاجة طالما انك شنو؟ تبت توبة النصوحة. فالشرك اشنع الظلم وافظعه، كيف يسوى المخلوق الناقص بمن اوجد الخليقة وبرأ النسم؟ سبحان الله عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى هنا: الى بارئكم، تنبيه الى عظم جرمهم، اي فتوبوا الى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. فكونه سبحانه الباري وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة، وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاصه الدين وإخلاص الدين له. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ولشنو بناء وصوركم فأحسن صوركم. يا أخي بعد ده كله يكون في شرك؟ بعد ده كله يكون في شرك؟ ربنا سوى ده كله تجي تشرك به وتكون قاعد في الارض دي وعامل زوبعة وكمان حامل الناس يتكلموا في المسجد ومشاكل كثيرة بيطلع عامل فيه عصابة؟ انت الشرك جريمة خطيرة. من اجل ذلك كان واجبا علينا جميعا واي زول عرف الدعوة دي ان يدعو الى التوحيد بقوة وبوضوح، ولا يرتكب جملة ولا يسرى ولا يخشى بالله لومة لائم، هذا الذي ينفعه في الدنيا وغدا في الآخرة. لأن التوحيد ربنا بيحبه، تكون تعظيم ربنا، ربنا بيحبك طوالي إذا أنت شغال بالتوحيد وتدعو إليه وتنبذ الشرك وشغال طوال. السودان ده ذاته غير كده، ما دار حاجة السودان ده، حس مشكلته ما عنده مشكلة في عبادات ولا في أي حاجة، أي حاجة عارفينها، بس التوحيد ده شنو؟ ولغدا يعني برأ الخليفة الريح رحمة الله عليه نفسه مع الرئيس عمر البشير، وكجاه مع رفسنجاني في ود الفادني في زيارة، وقام قال له: السودان ده أي حاجة فيه معروف، الناس عارفين الربا حرام، بس قال لك حاجة واحدة هم ما عارف الشرك ده حرام وما معك، انت عندك حاجة واحدة قال لي عليك التوحيد، لأن الله بيثبتك بأيدك وبينصرك. إذا ده ما عملته الله بيشيلك زي ما شال الجماعة. نصحه ولا ما نصحه؟ برأ نفسه ولا ما برأ؟ ما جرى؟ ما كان قال له طبعا حتى ده جيتنا الخلاوي والناس يعني بدونه بدون بالحجاب ودار لنا أوقاف ودار لنا وين وما عارف شو. ده ما عرف هو محل بيدعو وين؟ قال لي انت كان جاك اي زول فقدم التشكيلة. اشكره على زيارته وجيته وانه جاك في وزارك نشكره على جيته دي وخلاص. يقول له اه محتاج شنو؟ يقول لهم والله يا ربنا متولين اللهم اسبل علينا سترك ولا تولي علينا غيرك. ده دعاء من دعاء البدون. يقول له والله يا ربنا متولين. جاء اي زول جاء شاف له زول جاء من هناك الناس كلها جاية جارية. هسه دي مرض دخل الدنيا كلها. الدنيا دي كلها دخل مرض. الا من رحم رب. اي زول دار يشوف زول عنده قروش عنده زول غنيان ده مقترب وده محسن يجب له يركع له يسجد له. ليه؟ بشنو؟ اي زول جاء في اي وقت قال لك دار شو يقول ما داري. فلا براحة تسجد يا الله ربك ولا دائما ربنا يقول يسخر لك الكون ده ما حبه يجيب لك محسن طاير يجيب لك حاجة يفتح لك باب رزق يعمل لك اي حاجة ما عندك مشكلة. زمان الدعوة دي بدري الناس بيدفعوا اشتراكات براهم ما بأي حاجة اسمها محسنين ولا كلام زي ده ما والناس كانوا ما شاء الله الزول من العند يدفع تلقى اخواننا ذيل ما شاء الله واحدين شغالين ذيل عتالة. نحن في الدار الواحد يعدي 70 شوال قمح ويجي جاري واكثر يمشي يجي هناك جاري جري والله زول ذي يجيك المغرب يدخل استعامة موجة تنقر يصلي صلاة طويلة ما تقول زول كان تعبان ويدفع اشتراك من الجهد ما تكون تدفع لأنه ما في حاجة بس ده بيدفع كثير وده شوية أي زول على حسب الاستطاعة. مين بقى في محسنين؟ نحن بقينا مسيئين طوالي بالمقابل ده بقوا محسنين الباقي بقى مسيئين أصلا بيدفع يقول لك هيا عملوا لنا يقول لك الزول ده ما قروش كثيرة كل قروش بلد الأرض بتدق لها من عمل صالحا لا أحسن لك أنت بتمالك ومالك ممكن عمل حاجة ما له هو انا بعمل باستطاع تلقى طوال الناس ها وكم كم طيب تلقى كثير من شوية وما عنده وامد وامد احنا ناس كم ونحن ناس جداد وما عارف شو ونحن شغال الدعوة شغال شغال دعوة شغال مع الناس ولا مع الله وربنا بيسا ولا بيظلم عشاه سبحانه. يا جماعة طالما ربنا خالق وباري ومصور وهو بيعمل ده كله تبقى زول طيب تركز على هذا ده تب ما دعي اليمين ولا شمال ثاني وتسأل هو الكون حقه والدائرة كلها بسويها ولا لا على كل شيء شنو على كل شيء ثاني في شنو انت ثاني قال لك قادر على اي حاجة دار شنو انت عرس قادر على دار شنو قروش قادر على خزائن ملاء وهم من شيء الا عندنا شنو صحيح لكن ربنا عنده نظام قال ناس بديهم وناس بحميهم دل بديهم كثير ودل بضيق عليهم ليه قال ده امتحان فاما الانسان اذا ما ابتلاه ابتلاه يعني اختبره وامتحن ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي شنو ربنا أكرمني وأما إذا ما ابتلاه ابتلى برضه اختبار فقدر عليه شنو ضيق عليه رزقه فيقول ربي شنو ربنا قال كلا ولا هذا ولا هذا ده امتحان وده امتحان ده يدوه شنو بيعمل كيف ولك أنا بأدب ولا أقول ما أدوك لا شرط أدبان أدوك لا تنفقها في محلات محددة ما أنفقتها الله بعدين بوريك النظام اول ما يوقفوك يوم القيامة يسألوك المال ده جبت من مين؟ يقول له المصطلح حلال بيد، حلال كل مدة بيد وفقته كيف؟ بالمزاج ولا بالدين؟ بالطريقة حقت ربنا ولا بطريقتك انت؟ وفي زول ما عنده اي حاجة، لا عنده سؤال لا عنده حاجة، ما عنده حاجة كان يعني سايق تدق يقول لا شخص خسرة. طيب مالك اعدار المشاكل دول اسئلة تقدر تقوم بالواجب ده كاملة؟ لهذا ده ما عنده خلعة وبخاف ما بتقدر تقوم الا مرة مرة. الشيخ مصطفى ناجي رحمه الله عليه موجود، كان التصوير ده اصله حرام، الناس التفصيل التفصيل ده بيجيبوه علماء تفصيل من حاجات حتى زمان، يعني انت بتقول من حلف بغير الله فشنو فقد اشرك، قال هذول اشرك ساكن، فجاء تفصيل العلماء يفصل لك شركة اكبر وشركة اصغر وشركة خفي وشركة عملي وشركة شنو قولي وكفر عملي وكفر قولي ونفاق قولي ونفاق عملي ونفاق اعتقادي وشركة اعتقادي وهكذا. التفصيل ده يا ابو علم الزول ما عنده تفصيل بيركب الحياة بالجملة، في زول بيبيع بالجملة وزول بيبيع بشنو بالقطاعي، القطاعي ده في الدين مهم معناه انت فاهم الحصر بالجملة دي بيضيع ناس كثير، فالناس فاهمة ان زول حلمة بغير الله شنو فقد اشرك بس كده ساي. والرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا له كنا قاعدين نحلف من بدر باللات والعزة، بقت لنا الطبيعة حسن يعني الواحد كل مرة ينسى يقول واللات والعزة، قال عليه الصلاة والسلام من حلم بحلفه وقال واللات والعزة فليقل شنو لا اله والرب صحيح وكيف يعني هو هل من الشركة الاكبر ومن الاصل، والتفصيل الموجود ده كان مهم، عسى التصوير برضو يكون تفصيل برضو. فواحد دعا الجماعة في فندق الهيلتون، والهيلتون ده كان الفندق الوحيد في خرطوم، فندق كبير زمان الوقت ده، بيدخل الهيلتون ده خلاص حتى من الطرائف، نحن عندنا جماعة ومشوا الهيلتون من مدني مشوا قالوا خرطوم يتفسحوا ولابسين الجزم ذيك اللي تجي من ليبيا، يعني انت ماشي تقول دار تقع كعبة عالي وعاملين فيها فاهمين وين، وهو ذاته لانه جداد في اللبس كل مرة الواحد يعتق وماشيين قالوا نمشي الهيلتون مش عارفين يكلمونا احنا هنا في مدني، يقول والله مشينا الخرطوم ودخلنا الهيلتون وكذا، فقال يكلم واحد بالثاني دعم فيها مفرد وهم كلهم ناس معانا من هناك، فقام قال له انت عارف نجي داخلين ما تعمل اي تشويش لانه الناس بيقول نزل مفاتيح ما دعاني جاي ولا بس نجي داخلين طوالي جوا طوالي عشان يقولوا نحن كانوا ناس قاعدين نجي من بدري، ولانه كان زول تنفت معناه زول شنو هاي، قال نحن شايفين الناس قاعدين طبعا في قزاز الوقت ذاك لسه ما زي حسنا انت تجي ماشي جنب الباب والباب يفتح ما حسنا زمان الباب بيفتحوه لكن القزاز نظيف، وهم من هناك شافوا لهم بنابر وكراسي قال لي انت عارف ان احنا مش نقعد في البنابر دي طوال عشان نوري بعدين نحن ناس فاهمين بعدين نشوف نطلب شنو، قال جينا ماشيين بالله وكنت دقينا القزاز ده ما هم خاتين بالهم في الهناء هناك في الكراسي، قال لي دقينا القزاز لا اله، قال الضحك الخايفين منه الناس جوا كلهم يضحك، بعدين جاءوا نزول دخلهم قال والله ماشي قدامنا احنا نعمل في يدينا كده كنا يمكن ثاني في قزاز يا اخي ما تشبر سايا يا اخي ده حاجه ما اعرفها يا اخي لزوم مش بعدين. هذه ما مشكله كبيره، هي دي ما مشكله كبيره، حتى انا كان مشيت محل وما اعرف ادخل كيف المشكله شنو الموضوع، ما حاجه انا ما اعرف، ما في حاجه. وده علم يعني في القران موجود ولا في محل عشان تغيب عليه؟ ما ده علم مع الدنيا في محلات، حس اي زول عامل فيها متفلسف بيمشي للناس بيلقى فلسفه اكثر من حاجه. حس دي الناس اللي بيمشي من هنا برا رؤساء وسفراء وبيض، اللي يكون عندك زول هناك بتاع شنو؟ بتاع شنو موجود؟ بروتوكول مراسم، ده يكون رجال قاعد هناك يقول لك اسمع بعدين طب كده وتدخل على يدك اليمين و... والله انت عاتر في محلات هناك كمان دق ما عندهم شغل ثقيل، انت هنا شايف رقبتك انت ما هي تمشي عشان تحكي للناس لانه عندكم عندهم. اها في الهيلتون ده قام الزول ده كان زول وضعه كويس، قام جاب صور، الصور دي كان محرم الرسمي، بس الصور ده كان شاف الصوره بيجري يومين ما في تصوير، زاد الكاميرات ما في الكاميرات دي ذاتها ما في. حسة دي انت كان قلت ما تصوروني وانت قام صوروك، ما دي انت كاميرا زي دي وقفتها، لكن عندهم تاري شنو بالهناي بالاجهزة حقتهم دي بالموبايلات دي الواحد يصور التصوير جد انت ما جايب خبر. هسه امس مشينا محاضرة في الكلاكلة، انا ما اعرف اي حاجة، ناس دعوا لي محاضرة واول مرة امشي المسجد ده، بعدين مشينا المرة الاولى اول امس مشيت في شاب بيصلي معهم في المسجد، توفي الشاب ده بعد العصر، صلى العصر في المسجد وتوفي، حتى قالوا صلينا المغرب الجنازة على الجنازة بعد صلاة المغرب في المسجد جوا بصل، بعدين قالوا المحاضرة تقوم، قلت له المحاضرة تقوم زود بصلي معاكم في المسجد وما تحسني تعمل المحاضرة ولا تمشي المغادرة. انا والله ما بعمل محاضرة زي ده، ما من الدين ذاته انا اعمل المحاضرة اذا ما في شيء فاتبعوا شيء جنازة زول مسلم واخوه ومصلي معاهم في المسجد، قاموا طوالي وقلت لهم كذي انا الان اتفقد خارج، قال لي لا خلاص بكره ان شاء الله على نوعي بكره، يعني مشيت امس واحد قال لي يا زول انت ما شايف الكاميرات دي؟ قلت له والله شايف واحده كبيره من جنبك لكن ما اعرف شو، قال لي دي الناس طيبه صوروك، قلت له ما كان ما بشاور الزول طوالي بس بصوروك ساعه ما بكلموك يعني يقول لك يا اخي احنا نعمل كده. ليه المهم؟ بس المهم الموضوع ده كان جاء رجل جاء في مسجد امس في الكلاكة، المسجد ذاته نحن عارفين محل وين. من هنا فيبقى التصوير، قلت له قال له واحد قال لي شيخ مصطفى ناجي قال لي يا شيخ ما شايف التصوير ده؟ زول ده بصور ده منكر. مصطفى ناجي زول يعني ناس الشرك الأدندوي عالم وهادي رحمه الله رحمة الواسعة، قال لي يا شيخ الرسول ما قال لعن الله المصورون؟ قال لي صحيح لكن احنا مصورين، احنا مصورين الملعونين اللي بيصوروا ذاك ما شاف الشاب ده يعمل له وجع راس، وذول فاهم بيعرف يتخارج من المواضيع الضيقة دي. ما واحد قال صار الرسول ما بعرف الفقه، قال لي يا شيخ قبل ما يبدو يا شيخ الزول لو يتيمم على حيطة بتاع الزبالة تيمم حقه صحيح ولا غلط؟ قال لي الزبالة بقر ولا طن؟ قال لي والله ما اعرفها، قال لي خلاص لحد ما تعرف. مش الجعلين هناك، وكان المحاضرات يمشي الشيخ الهادية والشيخ الزيد ومصطفى ناجي رحمة الله عليه الاثنين الماتوا ذي، وربنا يعني يبارك في عمر شيخنا ابو زيد، بيمشي المحاضرات دي كان زمان، فمشوا الجعلين ده طبعا بحلموا بالطلاق. واحد قبل ما يبدو المحاضره الصراجي ده بخلوه لانه زول يرد زول فاهم وعنده شنو حكمه في الردود خاصه المناطق الصعبه، فقام قال له واحد من الجعلين قال له يا شيخ الزول لو حلف بالطلاق المراجي قال لي ما حسن احنا لسه ما بدينا خلينا نقول كلامنا بعدين حصلنا بعدين. قال لي لا لا حسنا بس الحليمة بالطلاق. قال لي عندك جعلين مباح طبعا. واستمرت الكلام وقت انتهى قال السؤال الجبريل طبعا عند الجعلين مباح لكن في الشريعة حرام. في مسجد الكون في الجزيرة أبا في مسجد الكون مسجد أنصار ناس حاجة صعبة. وبعدين معه شيخ أبزير قال لي شيخ أبزير انت في مسجد الكون ده ما ترد الأسئلة ورد النظر. قال لي خلاص. فقام قال له المهدي رأيكم فيه شنو؟ طبعا دي جريمة جاهزة قتل بس. كلمته في المهدي ده زمن دار بيقتلوك طوالي. قال لي يا زول انت ما عندك احترام ولا شو تقول المهدي المهدي بس تقول ساي لا تقول المهدي رحمه الله ولا تقول الله يرضى عنه ولا تقول بس تقول المهدي. قوم يا اختي بلد ما بتنفع. وقام فاتوا طوالي ماري من النماري. والكلام ده كان رد عليه والسجن طوالي. يمسك السؤال يقول لك صاحب السؤال ده يجيب على حيلك وما بيقرأ السؤال. قم على حيلك اوقف جبان تكتب سؤال ساكت ما بتجي قلت في جيبه طوال. ما في ناس اصلا هو ما قصدهم خير قصده شنو يعرق لك الامور قبل ما الناس تفهم كلامك وتعرف عنك حاجة. فدي حاجات برضها مهمة. الكلام ده كلام كثير ولكن هذا يكفي في هذا الموضوع. أن الله سبحانه وتعالى خالق ورازق. بعد ذلك بيجينا اسم الملك الملك الملك الملك ده إن شاء الله الدور الجاي بإسمه سبحانه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.